الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. كتاب فضائل الصحابة، كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل أم أيمن رضي الله تعالى عنها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. محمد بن العلاء مر علينا كثيرا، ثقة ثابتة رواه له الجماعة. قال: حدثنا أبو أسامة. حماد بن أسامة من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن سليمان بن المغيرة، وهذا مر علينا كثيرا ومجال الصحيحين بل مجال الكتب الستة من الثقات. عن ثابت أروى الناس عن إيش؟ عن أنس. هو أن أثبت الناس لم يكن هو أثبت الناس في أنس ومحمد بن سيرين أيضا، لكن ثابت من أروى الناس عن أنس. وقلنا من اللطائف أن ثابتا كان يدخل على أنس ولا يقبل منه حديثا حتى يقبل يده، فكان يقول للجارية: طيبي يدي، فإن ثابتا لا يأخذ الحديث إلا بعدما يقبل يدي. روى له الجماعة. عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن، فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم، ممتاز يا أستاذ. قال: أخبرني عمرو بن عاصم من رجال الصحيحين. قال: حدثنا سليمان المغيرة كما قلنا في الكتب الستة، ثقة ثابت رواه له الجماعة، وثابت وثابت إيش؟ البناني. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. بوب الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حسن الحلواني. حسن بن علي الحلواني وهو من الثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا عمرو بن عاصم، مر علينا من رجال الصحيح أيضا سابقا. قال: حدثنا همام بن منبه وهو من الثقات الأثبات من أهل صنعاء من النبلاء، روى له الجماعة. عن إسحاق ابن عبد الله، أبو يحيى، إسحاق ابن عبد الله أبو يحيى من الثقات الأثبات، قال علماؤنا كان حجة في زماني، روى له الجماعة. عن أنس رضي الله عنه، عن أنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم، فإنه كان يدخل عليها، فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر. علي بن أبي عمر ومن الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا بشر، يعني ابن السري. بشر ابن السري روى له الجماعة وهو ثقة كان فقيها. قال: حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار من النبلاء من الثقات الأثبات، قال فيه يحيى بن معين: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، إنه كان شديدا على أهل البدع. روى له البخاري مقرونا أو تعليقا، روى له البخاري مقرونا وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت عن أنس بن مالك. حماد بن سلمة ثابت أو حماد بن سلمة أو حماد الطويل أنس، فهذه من أفضل السلاسل التي عن أنس. نعم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. بس خلاص، جزاك الله خير. عامه الكلام على الفضائل ما زال الكلام موصولا على فضائل الصحابة الكرام. أم أيمن لا يتصور أحد أنها كانت شابة يافعة، بل كانت كبيرة عجوز السن، كان يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، استدل به بعض العلماء على زيارة أهل الصلاح وأهل الفضل، وحتى لو كانت أجنبية ما دامت الخلوة منقطعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذي قال بالخلوة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما لكل النساء، وهذا كلام خطأ بين. النبي صلى الله عليه وسلم التشريع العام ينزل تحته النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت امرأة محصنة وكانت امرأة عجوز، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الآثار حسنها البعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم أيمن أمي بعد أمي، قال أم أيمن أمي بعد أمي، فكان يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم يصلح لها من شأنها ومن حالها ويقضي لها حاجتها بأبي هو أمي رفقا بها ورحمة ورأفة كما وصفه الله الكريم سبحانه جل في علاه، وكما قال فبما رحمة من الله لنت لهم. فذهب ذات مرة فقدمت له شرابا فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء رده للصوم، وهذه أيضا يستدل بها العلماء على أن من كان صائما ودعي فليجب، لكنه ليس بمأمور إلى الإفطار. يعني لو دعي إلى وليمة وكان صائما قال في النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعني مفطرا فليأكل، ومن كان صائما فليش فليدعو، قال فليصلي في رواية فليصلي يعني يدعو لأصحابه. وإن كان الطعام أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلف لكم أخوكم فإيش يعني لابد أنك تقبل منه الدعوة، فتكلف لكم أخوكم فأجيبوه. فالحق بأنه يعني يجوز أو يستحب له من الكمالات أن يطعم، وإن كان صائما له أن يدعو كما فعل ابن عمر، فعل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كان متعبا ما كان يستطيع أن يشرب فلم يشرب فزجرته واشتدت على النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يشرب، شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه يعني اشتدت على النبي صلى الله عليه وسلم مغضبة لما للشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودها أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ودها أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم، ودها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن حال. ولما رأى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تعهد النبي صلى الله عليه وسلم بأم أيمن، فلما مات كان وفيا لصديقه أولا وفيا للنبي صلى الله عليه وسلم بما كان يفي لأم أيمن، فكان يفي لها أبو بكر ويأخذ عمر ويذهب به إلى هذه المرأة. وهنا بالتأكيد أبو بكر كان أجنبيا، بالتأكيد عمر كان أجنبيا، لكن هنا أبو بكر عمر لا خلوة، أبو بكر عمر لا خلوة. والأمر الثاني هما من الصلاح بمكان، وأيضا المرأة كانت كبيرة السن ولها ما لها في بيتها من يمنع الخلوة بينها وبينهم. ففي ذات مرة عندما ذهب لإصلاح شأنها لأم أيمن فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، فلما بكت علم أنها بكت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ما عند الله خير، يعني سلم دلوقتي بجوار ربه جل في علاه وما عند الله خير. قالت أعلم أن ما عند الله خير، لكنها بكت على انقطاع الإيش، انقطاع الوحي، الخير كل الخير. أنس يقول ما ورينا ما ما ما لبثنا أن ورينا التراب على رسول الله إلا وتغيرت قلوبنا فبكت. فبكى أبو بكر وبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا فضل كبير أن تصاحب أهل الخير وأهل الصلاح، يذكرونك بالآخرة، يذكرونك بلقاء الله جل في علاه، يذكرونك بالساعات والأيام الخوالي التي كنت متعبدا فيها لله، التي كنت ذاكرا فيها لله جل في علاه. فلا نعم الصديق ولا نعم الصاحب من كان معينا لك على الطاعة، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم له ببائع المسك والطيب، إما أن يحذيك وإما أن تشتم عنده الرائحة الطيبة، أما نافخ فالأذية في ذلك. لذلك قال علماؤنا البيئة مؤثرة والصاحب ساحب. لا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي ولا يدخل بيتك إلا مؤمن، أو لا يأكل طعامك إلا مؤمن ولا يدخل بيتك إلا التقي. فهنا من الفوائد التي يمكن أن نستفيدها أو التي لابد أن نستفيدها هو أن الإنسان يصل ود أحبابه وود أصدقائه وود يعني من كان من أهل الخير من أهله، كما قلنا أن من أبر البر أن يبر الرجل ود أبي. الحديث الثاني والثاني تكلم عن أم سليم رضي الله عنها، هي أم أنس، وهذه امرأة فاضلة من فضليات النساء الأنصار، هي التي أتت بالنبي أنس رضي الله عنها وقالت أنس خويدمك يا رسول، شوفوا هنا التواضع، حتى لا تقول خادمك فقط، أنس خويدمك يا رسول الله فادعوا له، فدعا له مسلم بالبركة في المال والأهل والولد. أم سليم أتت به متبرعة ليخدم النبي سلم، ويكون الشرف كل الشرف أن يكون تحت يد النبي سلم، وخدم النبي حقا، وكان سلم يلقاه حتى وهو يلعب بعدما يبعثه للحاجة فلا يراجعه. ولذلك قال أنس لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يدي رسول الله، لا والله ما اشتممت عنبرا ولا مسكا أطيب من طيبي أو من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلت ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. ثم ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم سليم ينام القيلولة عندها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام القيلولة عندها. العلماء لما نظروا لذلك وجهوا توجيهين لهذا الباب، لما وجهوا توجيهين؟ لما يا كريم؟ لما يا باشمهندس؟ لا هي أجنبية، والأصل تحريم الخلوة بالأجنبية، والأدلة على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السلام إياكم الدخول على النساء، فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الحمو الحمو الموت الحمو الموت الحمو الموت. وقال السلام لا يخلون رجل من امرأة إلا وشيطان ثالثهما. فنهى السلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأن هذا أصل الفساد. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. وهذا في معرض الذم ومعرض الإنكار ومعرض إيش النهي عن ذلك والزج عن ذلك. فلذلك العلماء وجهوا توجيهين لانفراد النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم ودخول النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، وأنها يعني كان قد تكون وحيدة في البيت أو هي وحدها في مكانها عندما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كما قلنا من العلماء أنهم وجهوا توجيهين. التوجيه الأول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل امرأة، وهذا التوجيه الذي أراه ضعيفا، هذا التوجيه الذي لا أراه ضعيفا. أما قالوا بأن الأصل في منع الخلوة بالمرأة سد الذريعة، هذه منعت سدا للذريعة، ليس الحرمة هنا حرمة لذاتها، هي حرمة إيش؟ حرمة وسائل لحرمة مقاصد. ذلك لو وجد رجل امرأة في مكان وفي ضنك أو في شدة وخال بها لينقذها له ذلك، أو خال بها ليوصلها إلى أهلها له ذلك، لأن ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. قال والمصلحة الراجحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا معصوم، ثانيا أنه يحافظ على أعراض المسلمين كيف له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن هو محرم لكل امرأة، لذلك أراد أن يردف أسماء بنت أبي بكر خلفه، وهذا خطأ بين، هذا التوجيه لا أرضاه. والتوجيه السديد الصحيح بأن أم سليم كانت من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خالة للنبي صلى الله عليه وسلم، إما نسبا وإما إيش رضاعة، والراجح أنها كانت خالته من الرضاعة، كانت خالته من الرضاعة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك كان سلم يأتيها ويقيل عندها، ولما نام أخذت الوسادة تعصرها اندهش، وقام سلم مفزوعا ماذا تفعلين؟ فقالت نستشفي به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك سلم كان عندها عرق سلم في جلجل من فضة تتبرك به. الغرض المقصود بأن أم سليم كانت خالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان ينفرد بها ويكرر الدخول عليها. ومن فضلها من المناقب العظيمة أنها بشرت بالجنة وهي تمشي على الأرض، لأن سلم سمع خشفة في الجنة فسأل، فقالوا هذه إيش؟ هذه الغميصاء أو الرميصاء. وبعدهم اختلف، الغميصاء هي أم حرام والرميصاء هي أم سليم، أخوات، هذه أختها أم سليم أخت أم حرام، وقيل بل الرميصاء أم حرام والغميصاء هي أم سليم. الغرض المقصود بشرت بالجنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عنها قالوا أم سليم، ففشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهي تمشي على الأرض. وهذه من فضل الله جل في علاه على عباده سبحانه جل في علاه. تبقى مسألة أخيرة وهي قول أنس أنه قال لا يدخل إلا على نساء، لا يدخل على نساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم. هذه مسألة لغوية قال فيها العلماء الاستثناء من الاستثناء، رفضه كثير من العلماء أو رفضه قليل من العلماء، ومن أهل اللغة رفض ذلك الاستثناء من الاستثناء. والصحيح صحة الاستثناء من الاستثناء، لي عندي 10 إلا 3، أو لي عندي 10 إلا 5 إلا 2 أو إلا 1، وهذا يترتب عليه أحكام كثيرة في هذا الباب من الطلاق والنكاح وأيضا الإقرار بالأموال، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن يصح هذا الحديث دلالة على صحة الاستثناء من الاستثناء، على صحة الاستثناء من الاستثناء. قال إلا أزواجي إلا أم سليم، إلا أزواجي إلا أم سليم. الفوائد المستنبطة: حسن الصحبة، نعم نعم حبيبي ممتاز، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. ممتاز جزاك الله خير، الآية صريحة بذلك الاستثناء من الاستثناء. الفوائد المستنبطة: حسن الصحبة، بأنك لابد أن تخالل التقي النقي يجرك دائما إلى الخيرات، والبيئة مؤثرة. لذلك الذي قتل 100 نفس قال له العالم الرباني، قال له ارحل من أرض كذا واذهب الأرض كذا، فيها أناس صالحون يتعبدون لله جل في علا. أيضا فضل أبي بكر وعمر وأم أيمن، وهذا يؤخذ من بر الود، بر النبي صلى الله عليه وسلم بوده، كانوا يذهبون إلى أم أيمن لما كان سلم كان يتعهد أم أيمن، وفضل أم أيمن أيضا لأنها كانت تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخير الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها البكاء لفوات الخير دلالة على حياة القلب. البكاء لفوات الخير دلالة على حياة القلب، فمن فاته الخير فلم يبكي فليعلم أنه إيش على شفير هلك. يعني من غاب عن مجلس العلم وطلعت الشمس وغربت لم يتعلم مسألة من العلم وهو في ذلك لا يهش ولا ولا ولا يتحرك ولا يتأسى ولا يحزن، هذا قلبه فيه ما فيه من بعض الموات. ذلك ابن مسعود ورواه مرفوعا ولكنه موقوف على ابن مسعود قال إن طلعت الشمس يعني في يوم أو غربت فلم أتعلم مسألة أتقرب بها لربي جل في علاه فهذا أسوأ من أسوأ الأيام عليه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالأسى كل الأسى أن يفوتك الخير ولا تندم على فوات هذا الخير، وأن تكون معرضا لقول الله جل في علاه كره الله بعثهم فثبتهم فقيل اقعدوا مع القاعدين وأنت لا تحرك ساكنا. مصيبة هذه لما ترى أنك كنت نائما طيلة الليل وهناك من قام يهجع وهناك من قام يتضرع ويزل ويقرأ ويقوم الليل وأنت إلى الفجر تغط غطيطا وتقوم وكأنه لم يحدث شيء، ولا تبكي ولا تتباكى أن فاتك الليل في الخلوات والدعوات والتضرع لرب الأرض والسماوات، فأنت فيك ما فيك من بعض الموات. وإن كنت تعلم أن الناس يجلسون كنت أغار جدا وأنا في الاختبارات وأعلم أن الدرس يعني قد انعقد والشيخ يتكلم وأنا سأجن، هم يجلسون يكتبون لا يكتبون، أقول يكتبون الملائكة تكتبهم والله يذكرهم في الملأ الأعلى بالثناء وأنا لست معهم وأموت كمدا، حتى أنه قد ضاع مني بعض، كان عندي مذاكرة وكانت هناك مجالس في مسجد كنت أنا في السفر المسجد بجانبي يعقدون مجلس وعظ وتذكير وأنا صراحة يعني أنا أذني تتعبني إن لم أسمع علما، فكنت أذاكر لكني كلما سمعت الصوت وعلمت الحشد وعلمت الملائكة تحفهم وأنا أذاكر أتقطع، فكنت أفعل أجمع بين المصحف أخذ كتابي وأذهب إلى المجلس فأجلس عشان أقول أكتب هناك، لأن الملائكة عندما يقولون جاء لحاجة يقول هؤلاء القوم لا يشقى به جلسوه، وهم جالس في الخلف وأمسك الكتاب أذاكر، هم يستفيدون أنا أستفيد أنا مكتوب معهم أيضا أذاكر لا أضيع، لأنه إن فاتك الخير كم وكم قد أسأنا، كم وكم قد تعدينا، كم وكم كانت المعاصي، كم وكم كانت الآثام والخطايا، والله في كل نفس يخرج ويدخل ونحن نعصي الله جل في علاه، فلا بد من المكفرات، وهذه الحسنات من المكفرات، إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية. الفائدة الرابعة عقيدة أهل السنة والجماعة لا تجزم بجنة ولا بنار إلا ما جاء النص فيه، وهو قد جاء النص على أم سليم. الفائدة الخامسة تعرفها من الإشكال، فما الإشكال وما الفائدة يا كريم يا صاحي يا مستيقظ عمر قبل أن تنزل حبيبي، هات الفائدة الخامسة الأول أنت كده، فيها إشكال بحله والإشكال والحل فائدة خامسة. ما في أحد يمحص النظر، تأمل تدرك، تأمل تدرك. بشر أم سلمة بالجنة وهو نهى عن ذلك، قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. قال عمر دع الناس، خلي الناس وإيش يعملون؟ قال خلي الناس يعملون. يبقى إذن نهى عن شيء وآتى به. الحل في هذا الإشكال أنه نهى عن العموم ولكن الخاص الذي يعلم أنهم لا يتقاعسون بعد البشارة يبشرهم، مفهوم؟ ولذلك المدح حتى نهى عنه وسلم لأنه يقطع عنق صاحبي، ومع ذلك مدح أبا بكر ومدح عمر، إهني يا عمر لو سلكت فجر لسلك الشيطان فجر غير الفجر، عندما يطمئن ألا يقطع عنق الممدوح يمدحه بذلك تصريحا. لا لا نتكلم على أقل من رأيته يقول لا لا لا خالص من قلبي فبشره بالجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.